هذا هو هذا هو تاكل الجنة العمالقة يا ويلك جاك عصبي من اللي عصبه والحاج الصورة يلهي بسلاش ما لحل هديني شوي ومرتحل يشوي شوي لو تبي اوصال عملاق بلاش الشيف لي باي ينهي بسلاش الوضار ولدنيه والجندي اللي ما ينظف صدقني ما بيخليه لو زعل عليه ممكن ينظف فيه هذا قائد الكشافة ما راح تلقى له شبيه يا اخي ترى صغير اكبر عملاق محاه اللي سواه بالزيك مستحيل احد ينساه واذا ارعد وجاه قلب عليه شيب حطها على الجمر ونشفة تنشيف فارتح مع الرهيبة هانجي في ورا ليفاي لو عملاق بيقدر فيه تربطه تمغطاه ما تعطيه فرصة تهرب لو عطته فرصة صح طارحت كل الجروب كرميك يتب اثبت لو داخل في عقلك شك ركز معي واثبت وتذكر عملاق الفك فك فك وجه الحك يوم جاهم الكرامات مهما سبيت فيه راح تبقى لك شن شن هذا هو هذا هو تاكل يجنن العمالقة يا ويلك جاك عصبي من اللي عصبه والحاج الصورة يلهي بسلاش ما لحل هديني شوي ومرتحل يشوي شوي لو تبي اوصال عملاق بلاش الشيف لي باي ينهي بسلاش تجمع البشر في الاسوار واحتموا فيها يبون الراحة لكن ما يبيها طلع شاف العالم وكشف كل الاسرار ما تحميها الاسوار بل العكس هو يحميها يقولوا اني مبطل ضحكوني يا ابني هدي هذا مثله مثل كوني تبي اقول لك نكته في القصه يلا تعال حبه ميكاسا عشان هذا الشان جدهم يجو يبوها المجنون يبو كل عدو بس هي اظنون كيني جربوا بعد معاه فريق تابي قرب وعد معاه تفيق لما ترهن على ليفاي القضيه وين وين اتبع راي الذكي المحنك اروين في حضور ليفاي تلقى العدو مات على المطبخ يا ميكاسا سوي القيمات هذا هو هذا هو تاكل جنن العمالقة يا ويلك جاك عصبي من اللي عصبه والحاج الصورة يلهي بسلاش ما لحل هديني شوي ومرتحل يشوي شوي لو تبي اوصال عملاق بلاش الشيف لي باي ينهي بسلاش هذا هو هذا هو تاكل جنن العمالقة يا ويلك جاك عصبي من اللي عصبه والحاج الصورة يلهي بسلاش ما لحل هديني شوي ومرتحل يشوي شوي لو تبي اوصال عملاق بلاش الشيف لي باي ينهي بسلاش